بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في الدعوة والبينات. وفي بعض النسخ إن هذا الفصل مقدم على الذي قبله. والدعوة في اللغة الطلب والتمني، ومنه قوله تعالى: ولهم ما يدعو. وشرعا إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكمه. والبينات جمع بينة، وهم الشهود، سموا بذلك لأن بهم يتبين الحق. والأصل في ذلك قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وأخبار كخبر مسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وروى البيهقي بإسناد حسن: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بدأ الشيخ بتفسير هذا المعنى باللغة فقال: الطلب والتمني. فكل من يدعي شيئا يطلبه لغة، ونحن نعلم أن المسألة في اللغة هي أوسع من الشرع. أما في الشرع فهي إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم. إنسان يطلب دعوى عند الحاكم بينه وبين آخر يسمى الآخر خصم، ترافع إلى الحاكم بدعوى، فهو يخبر الحاكم بما يطلبه من خصمه ويؤيد ذلك بالحجج والبينات. ولذلك قال: وشرعا إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكمه. هذا الحاكم هل يشترط أن يكون القاضي؟ أو إذا كان اثنان يريدان أن يحكما بينهما شخصا يصح هذا؟ يصح. إذن إخبار عن وجوب حق ليس افتراء، وإنما لا بد أن يكون ذلك الأمر حق، ومع هذا الأمر بينة، شاهد، يمين، أي شيء يبين هذا الحق الذي له كما سنرى. قال: والبينات جمع بينة، من هم؟ وهم الشهود، سموا بذلك لأن بهم يتبين الحق. ربنا سبحانه وتعالى إذا قرأت في آية المداينة في سورة البقرة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. طبعا إذا كانت المسألة مالية فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ثم طلب من الشهود أن لا يكتموا الشهادة: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلب. فهنا الشهود دائما سموا بذلك لأن بهم يتبين الحق. الأصل في ذلك الدليل قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وأخبار كخبر مسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لو كان كل إنسان يطلب شيئا ويأخذه، كان كل إنسان يعلق كل أموره: دم فلان على رقبة فلان، مال فلان على رقبة فلان، لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. ولكن جعل الإسلام قاعدة هذه القاعدة، إذا طلبت مسألة معينة عند ذلك لابد أن تبين أنت في دعواك، لابد أن تأتي بالشهود، لابد أن تأتي بالوثائق والحقائق. وبعد ذلك إذا لم يكن عندك من هذه الأمور شيء يتحول الأمر إلى المدعى عليه، عند ذلك يحلف يمينا، ولكن اليمين على المدعى عليه. وروى البيهقي بإسناد حسن، ولكن البينة على المدعي، يعني يأتي بالوثائق التي عنده ويؤكد ذلك الأمر بالشهود، فإن لم يستطع واليمين على من أنكر. قال بعد ذلك: والذي يتعلق بهذا الفصل خمسة أمور: الدعوة وجوابها واليمين والبينة والنكول. إذن هذه الأمور الخمسة التي تتعلق بمسألة كل قضية من القضايا التي ترفع إلى الحاكم، لابد أن توجد دعوة. هذه الدعوة أن يطالب أحد الناس بحقه من شخص آخر أمام القاضي، ولا بد أن يجيب المدعى عليه، وأيضا وكذلك اليمين. فإذا نكل المدعى عليه فيجب عليه أن يحلف اليمين، ويجب على المدعي أن يقدم البينة، فإن لم يقدم البينة طلب من المدعى عليه أن يحلف يمينا، فإذا ترك المدعى عليه اليمين نكل به فحلف اليمين من؟ المدعي. وتقدم شرط صحة الدعوى فيما قبل ذلك، وأن لها ستة شروط، وأما الأربعة فمدمجة في كلام المصنف كما ستراه. والمدعي من خالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من وافقه. يعني عندما تريد أن تدعي أن لك حاجة على فلان، مثلا هذا البيت الذي يسكنه زيد، يقول عمر هذا البيت لي، إذا عندما ادعى هذه الدعوة خالف الظاهر، أين البيت موجود؟ إذا كان عمر يقول البيت لي والذي يسكن في البيت من؟ زيد. الآن فقول عمر يخالف الظاهر أم يوافقه؟ يخالف الظاهر. والمدعى عليه يوافق من وافقه، يعني يدعي على زيد لكن زيد يسكن في البيت وكأن البيت له. الآن نعطي مسألة بسيطة جدا في مسائل النكاح، فلو قال الزوج وقد أسلم، يعني كان الزوج والزوجة من الكفار، فلو قال الزوج وقد أسلم هو وزوجته، نحن نعلم أن الزواج ينفصل بالإسلام، إذا تزوج رجل امرأة في حال الكفر وبعد ذلك دخل أحدهما في الإسلام فالمسألة تحتاج إلى توزيع. أما المسألة الأولى هل دخل بها أم لم يدخل بها، فإن دخل بها فإن المسألة إذا سبقته أو سبقها فما دامت في فترة العدة فالزوجة تكون له كالطلاق الرجعي، لأنها في هذا الوقت ما زالت في حكم الزوجة، يعني تتعلق به تعلقا غير مباشر، لأنها الآن تستبرئ منه، فإذا أسلم في عدتها فلا ينفصل النكاح. طيب السؤال الثاني: لو كان هذا الرجل قد عقد على زوجته فقط في حال الكفر، لا يهمنا عقود الكفر كلها صحيحة، لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق ما بين امرأة وزوجها دخلت في الإسلام على الإطلاق. لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين زوجين إذا أسلما معا. لكن هذه المسألة الآن ننظر إلى مسألة قد يفرق فيها النبي عليه الصلاة والسلام بحالات خاصة. إذا جاء الرجل مع زوجته ومع ذلك لا يوافق هذا الزواج زواجا شرعيا، مثلا لو أتى رجل وقد تزوج أخته عند المجوس مثلا، فهل يفرق بينهم رسول الله أم لا؟ لو جاء رجل وقد تزوج أكثر من أربعة يفرق في الزيادة الباقي؟ جاء سيدنا غيلان والظاهر أن قومه كلهم يتزوجون عددا كبيرا من النساء، بعضهم تزوج، هو كان متزوج 10 ورفاقه بعضهم 8 و6 و7، فكان يقول لغيلان: يا غيلان أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. إذن يفرق ما دام هذا الزواج لا يوافق شريعة إسلامية. نعم. فلو قال الزوج، لكن إذا كان هذا الزواج قبل الدخول فما حكمه؟ إذا كان الزواج قبل الدخول وقبل الوطئ، عند ذلك نحن نعلم إذا طلق الرجل زوجته قبل الوطئ فتعتبر الطلقة الأولى التي يطلق الرجل بها زوجته طلقة بائنة، أي تحتاج إلى عقد جديد إن أراد أن يعيدها إليه. كل طلاق قبل الدخول يسمى بائن، وهذا من الخطأ الذي يرتكبه اليوم كثير من الشباب، فقد يكون قد عقد على زوجته ثم لخلاف بينه وبينها يقول مثلا أنت طالق، عند ذلك يقول بينه وبين نفسه ظانا أن هذا الطلاق رجعي: رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. فإذا قلت له هذا الطلاق ليس رجعي وإنما هو بائن ولا بد أن يزوجك وليها بعد ذلك منها، ترى أن هذا الشاب ماذا يفعل؟ يقول: والله إن يعني والدها سيطردني بعد ذلك ولن يزوجني. من هنا ربما تحدث مشاكل في المجتمع، فعلينا أن نحتمل ذلك الأمر وأن نأخذ ذلك الأمر باللين وأن نقف موقف الشرعيين في ذلك الأمر تماما حتى لا نقع في مشكلة نحن بغنى عنها. ومن جملة هذه المشاكل التي تقع اليوم أن هذا الزوج لا يخبر، وكذلك الزوجة لا تخبر بطلاقها، وهذا إنما يستمران بغير عقد، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهذه نصيحة لكل إنسان يأتي إليه خاطب يبلغه أن الطلاق في هذه الفترة قبل الدخول يعتبر طلاقا بائنا، يعني إذا طلقها يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وشهود إلى غير ذلك. فلو قال الزوج، الآن نحن في زوجين كافرين، قال الزوج وقد أسلم هو وزوجته قبل وطئين، أسلمنا معا، عند ذلك هل ينقطع النكاح؟ لا ينقطع النكاح، فالنكاح باق. مشترط قال مثلا لو كان يعني النكاح مثلا عند النصارى، هل تقبلين فلانا زوجا لك على السراء والضراء كذا، فمثلا تقول او شريكا او كذا، قد لا يكون ذلك من العقود التي تصح عندنا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف انه سألهم كيف كان الزواج عندكم، ما دام الزواج هذا زوج وهذه زوجة وقد تم الزواج عندهم ودخلوا في الإسلام قبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلك الأمر. فإذا أسلما معا فالنكاح باق، وقالت بل مرتبا، يعني أسلم هو وبعد ذلك أسلمت أنا، أو أسلمت أنا أولا تقول الزوجة وبعد فترة أسلم هو، فلا نكاح الآن. الآن في مشكلة، إذا الزوجين كل واحد منهما لا يقول نحن نريد أن نفترق، ولكن يترتب على قولهما افتراق أو بقاء، يترتب على قولهما افتراق أو بقاء. فكلام الزوج يقول أسلمنا معا، بقي الزواج مع بعضه البعض. قالت الزوجة بل مرتبا، معنى ذلك انفسخ النكاح ويحتاج إلى عقد جديد إذا دخلت في الإسلام. نعم. وقالت بل مرتبا فلا نكاح، فهو مدعي. طبعا إذا كان الزوج هو الذي أسلم أولا، وكانت الزوجة كتابية، وكانت الزوجة كتابية، فلا فصل ما بين الزوج والزوجة. لماذا؟ لأن الرجل المسلم يحق له أن يتزوج بالكتابية، فلا يوجد فصل. أما هذه الصورة لابد أن يكون كافرا، أي ليس له كتاب. نعم. قال فهو مدع وهي مدعا عليها. فإذا كان مع المدعي بينة بما ادعاه سمعها الحاكم وحكم له بها. مثلا هذا الزوج قال عندما قلنا وأردنا الإسلام ذهبنا إلى فلان وفلان فسألناهما عن الإسلام، فأخبرانا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهدنا معا شهادة الحق. يعني طبعا السامع لهذه الشهادة أو الملقن لهذه الشهادة لا يمكن مثلا أن يلقنهما معا، لقن الواحدة والآخر، هل هذا يضر؟ يعني دخلا في الإسلام طلب الشهادة الآن، ربما هي ظنت أن ذلك مرتبا، والحقيقة هو طلب الإسلام معا وثم سأل ماذا نقول. والشهود هما يعني من لقنهما ومن شهد عليهما في الإسلام، عند ذلك الحق مع من يكون، مع الزوج أم مع الزوجة؟ جاء معا إلى دار القضاء وأعلنا الإسلام. نعم. فإذا كان مع المدعي بينا شهد الشهود أن زيد مثلا وزوجته هند أسلما معا، عند ذلك يكون الحق مع من؟ مع الزوج، فالنكاح باق بما ادعاه سمعها الحاكم وحكم له بها. يعني قال هذه زوجته وأنت تبقى معها طيلة حياتك، إن كانت معدلة، يعني هذه سمعها الحاكم وحكم بها إن كانت معدلة، يعني هذه القضية. فيشترط في غير عين، الآن سننتقل إلى أمور واسعة. فيشترط في غير عين ودين. أحيانا تكون المسألة على عين، ما معنى على عين؟ هذا يطالب فلان بسجادة، هذه تسمى عين، يطالبه بدراجة تسمى عين، سيارة تسمى عين، بيت عين، يعني أي شيء له جرم هذا عين. نعم. قال ودين، هذا ما طالبه بدين فنكله فأنكره عليه مثلا أو أقر به، إذا بينهما دين سابق ثم رفع الأمر إلى القاضي. كقود وحد. فيشترط في غير عين ودين كقود. القود يعني كان بينهما يوجد مسألة، هذه المسألة تتعلق في عقوبة قصاص بينه وبين الآخرين، قتل له مثلا ولدا أو أبا أو ما شكل ذلك، فيطالبه بالقصاص أمام القاضي وحد هذا الحد مثل حد قذف مثلا، فلو قال له يا فاعل يا مفعول يا زاني، قال لامرأة يا قحبي يا كذا، هذه الكلمات التي تقال يلزم منها أن صاحبها إما أن يأتي بأربعة شهود وإما أن يجلد 80 جلدة. نعم. وحد قذف ونكاح، أن يشهد أن فلان زوجة فلان ثم يدعي أنه لم يتزوجها. من هذه الكلمات التي تحدث اليوم، الناس يتساهلون اليوم في مسائل النكاح، وخاصة من يعقدون العقد في بيوتهم ويتساهلون في ذلك ولا يكتبون وثيقة بين بعضهم البعض، وهم لا يعرفون بعضهم، وثم يذهب الزوج ولا يعود إلى البيت، وتبقى الزوجة معلقة بذلك الزوج، وربما تتزوج وهي على عصمة رجل آخر، هل هذا دين الله؟ لنتق الله تبارك وتعالى في ذلك الأمر. ولذلك لما رأى الحاكم حتى قبل 100 عام مثلا في عهد الحكومة العثمانية في بلادنا، أوجب على كل المسلمين أن يأتوا إلى المحاكم الشرعية لفقد ذمة الناس مع بعضهم البعض، وأن يثبتوا هذه العقود، وكذلك أن يثبتوا العلاقات العينية بين بعضهم البعض كملك المحلات مثلا والبيوت في سجلات ما يسمى بالطاب والسجلات العقارية، وذلك من الأمر المستحسن كثيرا، فإن هذا الأمر منضبط والحمد لله في بلادنا، فلا يستطيع أحد أن يدعي على أحد ما دام يسير في طريق مستقيم. ونكاح ورجعة، مثلا طلق الرجل زوجته وبعد ذلك راجعها، فقال في فترة العدة راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، فهل هذا الأمر الآن تقول الزوجة طلقني، يقول بل راجعتك في فترة العدة، تقول لم يراجعني، ربما هي ما سمعت ذلك، له الحق بذلك أم لا؟ ولعان، نعم اللعان هو الذي يرى على زوجته مكروها، فينبغي عليه أن يحلف 4 أيمان وبعد ذلك يحلف اليمين الخامسة الموجبة. نعم. دعوى عند حاكم ولو محكما فلا يستقل صاحبه باستيفائه، يعني ما دام هنالك في حاكم وفي مدعي ومدعى عليه عند ذلك، ماذا يقول الحاكم عند ذلك؟ ننفذ أمر الحاكم. نعم. لو استقل المستحق لقود باستيفائه وقع الموقع وإن حرم، مثلا فلان قتل إنسان ويستحق القتل، يعني القاتل الآن يستحق القتل، قام ولي المقتول فقتل من؟ القاتل، وقع الموقع، وقع الجزاء، وقع فعله حرام، هو أخذ من حيث الحق استوفى حقه، فعله حرام، نعم لأنه فعله بدون إذن من الحاكم، كان من الممكن أن يفعل ذلك عن طريق الحاكم لأنه افتات على الحاكم هنا وتجرأ عليه وأخذ حقه قبل أن يطلب الحاكم منه ذلك الحق، وخرج بذلك العين والدين، ففيهما تفصيل. وهو إن استحق شخص عينا عند آخر اشترط الدعوى بها عند حاكم إن خشي بأخذها ضررا، فلان نهب له غصب له سرق احتال أي طريق، فرفع الأمر إلى القاضي أن فلان أخذ لي مثلا دراجتي، بس لدرجة رفع الأمر إلى الحاكم، إذا خاف ضررا يرفع الأمر إلى الحاكم. لكن وجد الدراجة موجودة أمام باب الجامع وعليها جنزير، جاء وقص الجنزير، إذا سئل لماذا تفعل ذلك قال هذا حقي، هذه دراجتي وقد وجدتها، أفلا أخذها؟ له الحق أن يأخذها أم لا؟ له الحق أن يأخذها طبعا إن لم يخشى ضررا. ما معنى الضرر هنا؟ لو جاء الذي عنده هذه الدراجة ثم قال بل دراجتي، ثم تخاصما، وقد يؤدي ذلك إلى جراحات بينهما، والجراحات أو الموت أعظم من الدراجة. يعني هذا ما يحدث كثيرا في بعض القرى اليوم، ترى من أجل أشياء بسيطة يرفعون مسدسات على بعضهم البعض، من أجل مسألة مالية أمتار من أرض يموت عدد كبير من الناس. إذا هذا قال إذا يأخذها عند الحاكم إن خشي بأخذها ضررا تحرزا عنه. وكل حاكم يقصر في مسألة الحكومة وفي مسألة القضاء أو يرتشي أو يبتعد عن الحق وحدثت هذه الدماء فكل الدماء في عنقه، لأنه لولا تقصيره ما طالب الناس بعضهم البعض في هذا الأمر. وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة كما قلنا، وجد عينه احمل عينك، وبعد ذلك يعني احمل دراجتك، احمل مثلا ثوبك، احمل كتابك، اي شيء تعرف ان هذا الحق لك 100% عند ذلك يحق لك ان تأخذه. لا دي شبهة ننتبه والله مو بتشبه دراجتي لح اخذها، لا هذا خطأ، انما هي بعينها تماما. وإن استحق دينا على ممتنع من أدائه يطالبه، طالبه به، فلان في دين أعطني هذا الدين يا فلان، لم يعطيه لكن مقر به، طالبه المرة تلو المرة واستمر على مطالبته، عند ذلك فإن لم يكن معه بينة معدلة فالقول حينئذ قول المدعى، المدعى عليه لموافقته الظاهر. قال له ما هي الدليل؟ قال له والله ما في بيننا وبينك دليل. هذا الناس كتير اذا طلب منهم ان يكتبوا ورقة على الدين وان يشهدوا عليها الشهود لم يرضوا بذلك. اخي بيني وبينك الله، طيب كمان انت مثل ما بتقول له بيني وبينك الله، اتركها ليوم الله تتحاسبوا، ليش عم الطالب الان فيها؟ الأصل أنت مقصر عندما طلب منك أن تكتب ورقة، وليس عيب ولو بين الإخوة أن يكتبوا ورقة بين بعضهم البعض وأن يشهدوا عليها في الدين. وإلا الذي لا يريد أن يكتب الورقة ويمتنع عن البينة عند ذلك لا حق له، كيف يطالب؟ لا بينة عنده، فهو يقصر في البينة. ولذلك دائما حاولوا أن تثبتوا هذه الحقوق بين بعضكم البعض، أو أن تهبوا ذلك المال إذا كنتم لا تريدونه أصلا. فإن لم يكن معه بينة معدلة فالقول حينئذ قول المدعى عليه. قال كيف يدعي؟ هذه دراجتي مثلا وأنا أركبها، هل عنده من دليل أن هذه الدراجة له؟ هل عنده من شاهد؟ هل عنده من وثيقة يعني تبين أنه يملكها إلى غير ذلك؟ ما معنى موافقة الظاهر؟ كانت مسألة، لو كانت الدعاوي سهلة بعد ذلك كنت أقول والله مثلا هذا الثوب الذي يلبسه أبو بكر لي، وهذا مثلا الكتاب الذي يقرأ به عمرو لي، عند ذلك كل واحد كان يقول هذا الأمر لابد من بينات. إن المدعى عليه يوافق الظاهر يلبس هذا الثوب، من لبس الثوب في الظاهر أنه يملكه، لا يملكه أحد غيره ولكن بيمينه. نقول لك عندما نقول مثلا هذا الثوب الذي تلبسه يا أبو بكر لي وليس لك. طيب كيف؟ هل عندك بينة؟ ليس عندي بينة. طيب ماذا تفعل؟ قال أحلف يمينا أن هذا الثوب الذي أرتديه هو لي، عند ذلك لا يحق لك. واليمين على من أنكر، أنكر علي أن هذا الثوب الذي يلبسه هو لي، لكن أمام القاضي ماذا يفعل؟ يثبت ذلك الإنكار بيمين، فهذا اليمين يوضح فيه أن الذي الثوب الذي عليه أو البيت الذي يسكنه أو السيارة التي يركبها إلى غير ذلك هي له، وعند ذلك يحلف يمينه. قال ولكن بيمينه. في غير القسامة في دعوى الدم، إذ اليمين هناك في جانب المدعي لوجود اللوث. هذا في بحث هذا البحث، بحث القسامة بحث دقيق، وهو أن إنسان بينه وبين آخر عداوة، وجد هذا الإنسان مقتولا في بيتي أو في جانب عدوه، عند ذلك أهل هؤلاء يقولون إن هؤلاء قتلوه، استجروه إلى عندهم وبعد ذلك قتلوا، فيحلفون بذلك 50 يمينا، 50 يمينا يستحقون. لا يحلف الذي في بيته، العكس، هنا أهله هم الذين يدعون ويحلفون. فإذا حلفوا 50 يمينا أن فلانا قتله، عند ذلك لا نقتل به لوجود الآن مشكلة، قد يكون 50 يمين كذب، فننتقل من القواد إلى الدية، فيجب عليهم أن يحلفوا يمينا، لكن شرط أن يكون هنالك لوث. يعني في مسألة بالدل، بيقول الناس أنه ظاهر كل المسألة أنه اللي قتلوا فلان أو قتلوه هؤلاء الجماعة، ما بتصير أحيانا سرقة بيت، شو بيقول الناس؟ يدخل منه فيه. يعني هذه المسألة ليست من غريب، وإنما من رجل داخل أو امرأة داخل البيت. كذلك عندما يحدث قتيل ما بين قبيلتين، ما في أحد له غرض في قتله إلا هذه القبيلة، وقد وجد في مكان من الممكن أن يقتل به من خلال تلك القبيلة مثلا، أو من خلال تلك الأسرة، أو من خلال ذلك الرجل، عند ذلك يحلفون 50 يمينا. قال في دعوى الدم، إذ اليمين هناك في جانب المدعي لوجود اللوث، كما تقدم هناك عندما تكلمنا عن هذا الباب. وله حينئذ أن يأخذ من مال المدعي عليه بغير مطالبة جنس حقه. الآن إذا وجد عين حقه، نعود إلى المسألة السابقة، إذا وجد عين حقه كتابه، دراجته، ثوبه، وجده تماما بعينه، أخذه هذا لا غبار عليه. طيب ما وجده، تعذر عليه جنس حقه أو جنس حقه بصفته أخذ غيره مقدما النقد على غيره. أنا عندي لفلان أطالبه مثلا لكتاب، لكن الكتاب ما وجدته، قيمة الكتاب كم تساوي؟ نفترض كحد أدنى تساوي 200 ليرة سوري، وجدت له مالا فاستطيع أن أخذ منه 200 ليرة سورية قيمة الكتاب، هل يسمح لي أن أخذ؟ هذا بيني وبين الله عز وجل، إن كان لي حق 100% في هذا يصح لي، مقدما النقد على غيره، فيبيعه مستقلا كما يستقل بالأخذ. نعم. ولما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة، هل في أشياء كثيرة إذا بترفعها للحاكم، هل الحاكم بتوكيلات المحامي، يعني مثلا دعوة اليوم إذا كانت تسوى 5000 ليرة أنت خسران، إذا بترفعها بدك محامي وبدك وكالة وإلى آخره، بتلاقي حالك دفعت فوق منها، لسه ما بتبدأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونحطط لك 2000-2500 ورقة. عند ذلك هذا مؤن جعلها القاضي وقد ظلم بها. قاضي في هذه مسألة ظلم، انا من اجل ان اصل الى حقي ادفع اكثر من حقي، مشكلة. فلذلك حيث هنا لا حجة له، فلا يبيع الا باذن الحاكم. ولمن جاز له الاخذ فعل ما لا يصل للمال الا به، ككسر باب ونقض جدار مثلا. يعني احيانا في قفل انا ما بحزن بصا لهل دراجة اللي اخذيها وحطت جنزير قفل، بدي اقطع الجنزير او بدي اكسر القفل، هذا لا يمكن ان اصل اليها الا بذلك الامر. هل افعل ذلك؟ افعل ذلك. ونقض جدار، وظاهر ان محل ذلك اذا كان ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم. احيانا يكون صحيح ملكك وموجود عند فلان، لكن هذه الدراجة ملكك، كيف وصلت الى فلان؟ وصلت انك استدنت منه دينا ووضعتها عنده رهنا، فهل يجوز لك ان تأخذها؟ اعوذ بالله. هذه وثيقة مثل وثيقة الشهود، جعلت هذه العين هذه وثيقة الان. نعم. ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة. قال انا بدي اخذ منه مثلا هذه المسألة، بدي اخذ منه سيارة، طيب انت ما اجريها كيف تأخذ؟ حقك حقك صحيح، لكن حق النفع الان لمن؟ لهذا الرجل، فلا يحق لك ان تأخذ منه. والمأخوذ مضمون على الآخذ ان تلف قبل تملكه ولو بعد البيع، لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستأجر. يعني لو أخذ الآن هذا الشيء وكانت آنية زجاجية فانكسرت الآن، تو أخذ حقه أم لا؟ انكسرت في يده، أخذ حقه أم لا؟ أخذ حقه. أنا إلي بريء عند واحد، أنا أباخذ انكسر، كسر بإيدي الآن، هذا الكسر عندما انكسر بيدي وصل حقي إليه؟ وصل. قال كالمستام، مين المستام؟ واحد بيفوت عند البياع قديش الإبريء؟ ايه يجي على باله يحكي زبته ينططه بإيده، وقع الإبريء من إيده انكسر. فلما انكسر بيقول له اسمح لي بحقه صاحب المحل، أنا ما اشتريته. حكمك الآن كحكم المشتري والذي يجب عليه أن يدفع القيمة، لأن الإبريق قد تلف في يدك، فصار كأنه باعه الآن وطلب منه الثمن. ما منقول ما في تغريم بالإسلام، هذا مو تغريم، هذا شراء حقيقة. أنت ألست تريد أن تشتري؟ تكلمنا معكم قصة سيدنا عمر، ماذا قال له؟ قال له عندما دخل السوق واخذ فرسا واستعمها، اي عبي فاصل فيها، اخذ دورة بده يركبها، بعد ذلك انكسرت رجلها، وبعد ان انكسرت رجلها ماذا حدا؟ قال دخل شريح وكان هو القاضي بينهما، وقد اتفق على ان يحكماه بينهما. قال يا امير المؤمنين، اما ان تؤدي ثمن ما سمت او تعيدك ما استلمت. عم ترجع لنا دابة مكسورة؟ لا لا. فرغم انه حكم عليه فرح بهذا الحكم سيدنا عمر لانه عدل، وفوق ذلك عينه قاضيا، حكم عليه وعينه قاضيا. احد الناس طلب مني ان احكم بينه وبين رجل لا اعرفه، هو صديقي، فعندما حكمت عليه خاصمني ولم يكلمني إلى هذا اليوم، وكأن الصداقة تجبره أو تجبرني على أني أحكم له. والله لا أعرف الشخص، حتى لا أعرف اسمه، وهو طلبني، صديقي طلبني أن أحكم. ولذلك هذه مشكلة الحكم بين الإخوان، أحيانا ينفرهم عن بعض إذا كنت تتكلم بكلمة الحق. وإن كان الدين على غير ممتنع من أدائه طالبه به، واحد قال له أعطيني 100 ليرة مثلا، أنا مدينك، قال له عندي إن شاء الله رأس الشهر الآن والله لا أملكها، بأخذ راتبي برأس الشهر وبعطيك إياها، في شيء هذا الأمر. انتظره. قال وإن كان ذو عسرتين فنظرة إلى ميسرة، فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبتين، ولو أخذه لم يملكه، لو أخذ شيئا لدى بدل حقه ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده. فإنك لا نقف هنا لأنه بحث صار جديد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.